وفي هيئة وبزة عالية، حتى إنه قيل لم يأتي وفد للنبي كانوا أجمل منهم وأبهى منهم. دخلوا المسجد وأقاموا صلاتهم في المسجد بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، أذن لهم قال دعوهم يعني يصلون. ثم مكثوا أياما يجادل النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن يعني انتهى الأمر بأن دعاهم النبي بعد أن يعني لم يذعنوا للإسلام ولم يدخلوا فيه إلى المباح في شأن المسيح عيسى بن مريم. وتأتي إن شاء الله بعض ما احتجوا به عند النبي صلوات الله وسلامه عليه. الخلاصة، صدر هذه الآية نزلت في هذا الوفد، صدر هذه السورة أعني اللي هو 80 آية نزلت في هذا الوفد، وأما بقية السورة فإنما نزلت في غزوة أحد من قول الله تبارك وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمن مقاعد للقتال والله السميع العليم. وفصل الله تبارك وتعالى في هذه الآيات من أول هذه الآية إلى آخر السورة مسألة أحد، وذلك أن المسلمين لقوا في هذه الغزوة يعني هزيمة وأمر شديد عليهم، وكان يعني كانت الآيات التي نزلت في هذا الأمر رحمة من الله تبارك وتعالى وتعليم وبيان وإرشاد لسنن الله تبارك وتعالى الجارية في رسله وأنبيائه، وأنه يديل منهم أحيانا لحكم عظيمة، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في موضع. الخلاصة أن السورة بكمالها إنما هي من القرآن المدني، صدرها في هذا في وفد نجران، وكانوا قد جاءوا للنبي في السنة السابعة كما يعني ذكرنا يجادلونه في أمر المسيح. يقول تبارك وتعالى: ألف لام ميم، هذه ثلاثة أحرف حروف مقطعة، وقد فصلنا الأمر فيها في بداية سورة البقرة وأقوال أهل العلم فيها، وقرأنا ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله من أقوال أهل العلم. والخلاصة أنه ليس هناك تفسير قاطع في معنى هذه الحروف المقطعة، لا من القرآن ولا من يعني كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك اختلفت أقوال أهل العلم فيها بحسب نظرهم واجتهادهم. والأولى هو الكف عما لا علم للإنسان به، لأن من قال في القرآن برأيه حتى وإن أصاب فقد أخطأ، فإن القرآن لا يعرف في الرأي. وأقرب الأقوال التي قيلت اجتهادا في معنى الحروف المقطعة هي ألف لام ميم، ألف لام ميم، ألف لام ميم، راء، كاف، هاء، عين، صاد، قاف، نون، طه، أن هي إشارة إلى حروف المعجم، حروف المعجم، حروف العربية 28 حرف، وقد جاء في الحروف المقطعة 14 حرف، نصف الحروف نصف حروف المعجم. وكان هذه إشارة إلى أن القرآن قد ألف وكتبه الله وأنزله الله تبارك وتعالى مؤلفا ومجموعا من هذه الحروف التي تتكلمون بها معشر العرب، فإن كنتم تكذبون النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أتى بهذا القرآن من الله تبارك وتعالى فألفوا من هذه الحروف أنتم أهل العربية، ألفوا منها كلاما يشبه هذا الكلام أو يماثل هذا الكلام، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله علم على ذات الرب سبحانه وتعالى، والصحيح أنه اسم مشتق، والإلهة بمعنى العبادة، فالله تبارك وتعالى هو المعبود، الإله هو المعبود الذي يأله تألهه الخلائق وتألهه جميع الموجودات تعبده، وكذلك يتحير الجميع في ذاته وكنهه سبحانه وتعالى، وهو الاسم الذي لم يسمى به إلا الله تبارك وتعالى، واسم الله الأعظم، ولم يأتي اسم لله تبارك وتعالى في القرآن مكررا كما جاء لفظ الله في القرآن، فإنه قد قد جاء أكثر من 1000 مرة في كتاب الله. وكل الأمم والشعوب تعرف الله تبارك وتعالى بهذا الاسم، فإنه لم يسمى به يعني معبود إلا الله خالق السماوات والأرض. فإذا أطلق اسم الله فلا ينصرف عند أي قوم وأي ناس إلا أنه خالق السماوات والأرض وبارئها سبحانه وتعالى، إله العالمين ورب العالمين سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو، لا إله نفي، إلا هو إثبات، فنفي لأن يكون معه إله آخر سبحانه وتعالى. ويندرج في معنى هذا النفي أن كل ما عبد غيره فهو ليس بإله وإن سماه الناس إله، لأن كل معبود تسميه العرب إله سواء كان بحق أو بباطل، كما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة يعني المعبودات إلها واحدا يعني معبودا واحدا هو الله الذي في السماء، إن هذا لشيء عجاب. انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، على آلهتكم يعني معبوداتكم التي تعبدونها. فكل ما يعبد تسميه العرب إله، ولذلك سمت الشمس الإلهة، تسميها الإلهة، العرب تسمي الشمس الإلهة لأنها تعبد، تعبد من دون الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالنفي هنا لا إله يعني حقا، وإلا لا إله يعني من حيث أنه فيما يزعمه الناس أنه إله فهذا موجود، هذه موجودة ولكنها ليست آلهة حقا، وإنما سماها الناس آلهة وليست بآلهة. الأمر الآخر أن الإله هو من يملك نفع عابده وضره، من أنشأه، من خلقه، من سواه، من يتصرف فيه، هذا هو الذي يستحق العباد، وهذا لا يفعله إلا إله العالمين ورب العالمين رب السماوات والأرض. وأما كل ما يعبد من دون الله فلا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. فالشمس والقمر والنجوم والكواكب وكل ما عبد من دون الله والبشر والشجر والملائكة لا يملك شيء من هذه الأشياء ولا مخلوق من هذه المخلوقات لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا تصرف في نفسه أصلا، بل المتصرف هو الله تبارك وتعالى، ولا يملك ذاته ولا يملك شيئا من الخلق، فكيف يكون إلها وهو على هذه الحالة؟ ولذلك قال تبارك وتعالى إنما هو إله واحد، إنما هو إله واحد الشأن والحال، لا يكون إلا واحد، لأنه لو كان هناك أكثر من إله على الحقيقة لتصارع، كما قال تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيل، يعني لمغالبة، لو كان في آلهة كثيرة مثل كما يقولون كانوا يغالبوا الرب، لأن كل منهم يريد أن ينفرد بالألوهية وحده والعظمة وحده. وكذلك قال تبارك وتعالى إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فالشأن والحال أنه لا يكون إلا إله واحد، فهنا يقول الله عز وجل لا إله إلا هو، يعني الرب سبحانه وتعالى، هو الرب سبحانه وتعالى الله، فلا إله على الحقيقة في السماوات وفي الأرض وفي الكون إلا الله سبحانه وتعالى. وأما غيره فهو إن سمي إلها عند التسمية إلا أنها تسمية بلا مضمون، لها مضمون صحيح، يسمى إله وليس بإله. الحي صفة من صفة الرب تبارك وتعالى، والحياة في الخالق غير الحياة في المخلوق، فالحياة في المخلوق نعلمها، حياة لها بداية ولها نهاية، ويعتبرها المرض والضعف، ونهايتها إلى الموت والغفلة والنسيان. أما الله تبارك وتعالى فهو الحي بذاته سبحانه وتعالى، القيوم بذاته جل وعلا، الغني عن خلقه. فالحياة كل حي لا يقوم إلا بسنن كونية كثيرة، كالطعام والشراب والكساء والدفء والبعد عن العوادي والمهلكات، لا بد أن يحفظ نفسه من المهلكات، من الحر الشديد، من البرد الشديد، من الآفة، من العطب. فحياته كل مخلوق تعتبرها هذه يعني الضعف والمرض والهلاك والمهلكات، لكن حياة الرب تبارك وتعالى حياة كاملة، وهذه صفة ذاتية للرب تبارك وتعالى. فالله حي حياة بلا احتياج إلى غيره سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا عن نفسه: وهو يطعم ولا يطعم، يعني لا يأكل سبحانه وتعالى. ونفى عن عيسى الإلهية والربوبية، فقال: من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. القيوم صفة مبالغة من القائم، القائم بنفسه، المقيم، القيام كذلك، قراءة المسعود: القيام أي المقيم لغيره سبحانه وتعالى. فالله هو القائم على كل نفس بما كسب سبحانه وتعالى، والقائم على الخلق بالتعهد والرعاية والحفظ والصيانة، كما قال جل وعلا في السماوات والأرض: ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده لا يكرثه ولا يتعبه، حفظهما حفظ السماوات والأرض على ما هو عليه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان عليما قديرا. فالله هو المقيم للسماوات والأرض، وهو المقيم لكل الخلق، وهو القائم على كل نفس بما كسبت حفظا وصيانة ومعرفة سبحانه وتعالى بكل ما تكسبه كل نفس، كما قال: يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. فالله هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. وهذه الآية قد عظيم أولا على النصارى، نصارى نجران وغيرهم من الذين ادعوا لعيسى صفة الألوهية، فبين لهم الرب تبارك وتعالى أن الله هو الإله الذي لا إله غيره سبحانه وتعالى، فليس له ولد نظيره كما يقولون، وليس له ند ولا شبيه ولا إله معه. الله لا إله إلا هو، لا عيسى ولا غيره آلهة مع الله تبارك وتعالى، الحي حياة باقية لا بداية لها ولا نهاية لها، فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، والقيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. وأما عيسى فلم يكن قائما بنفسه، بل يقوم كبقية البشر بالطعام والشراب والراحة والنوم والبعد عن الآفة حتى يبقى، فهو بشر ولا يعرف من شأن غيره إلا ما يخبر به، فلا علم له بالغير لا بالسماوات ولا بالأرض. فهذا رد عظيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، على هذا الوفد الذي جاء يجادل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بأن عيسى هو إله كامل من إله كامل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال جل وعلا: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. الرب الموصوف بهذه الصفات أنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الذي نزل عليك أي يا محمد الكتاب اللي هو القرآن بالحق. نزل، كثيرا ما أتي القرآن بنزل، وهذا يفيد التفعيل والاستمرار، وذلك أن القرآن نزل منجما ولم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل في عمر النبي الرسالة كله وهو 20 سنة. في 20 سنة يتنزل القرآن، أو 23 سنة بدءا من اقرأ ونهاية بقول الله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نزل من التنزيل يعني نجما بعد نجم، أو آيات بعد آيات، أو سورة بعد سورة. عليك يا محمد، مخاطب هنا هو النبي صلوات الله وسلامه عليه، بهذا القرآن الكتاب. القرآن له أسماء كثيرة، منها الكتاب لأنه يكتب، والقرآن لأنه يقرأ، اللي هو أعظم ما قرئ في الأرض قط من كتاب قرئ. لا يوجد كتاب قرئ كما قرئ هذا القرآن، فإن حفاظه والقائمون به والمصلون به وذاكر الله تبارك وتعالى به يذكرون الله ويقرؤونه في كل الأوقات وعلى كل الأحوال منذ نزل وإلى أن يشاء الله تبارك وتعالى برفعه إلى السماء. فلا يوجد كتاب قرئ وحفظ كالقرآن. وكذلك سماه الله تبارك وتعالى الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. نزل عليك الكتاب بالحق. بالحق معنيان، يعني نزوله بالحق، يعني نزول القرآن حق، وذلك أن إرسال الرسول حق، ونزول القرآن عليه حق، وذلك ليخرج الله تبارك وتعالى من شاء من عباده من الظلمات إلى النور. فإرسال الرسول ضرورة، ضرورة دينية لينقذ الله تبارك وتعالى البشر به، فهو رحمة للعالمين. وكذلك الكتاب، لأن الله تبارك وتعالى جعله كتاب أحكام، وكتاب موعظة، وكتاب هداية، وكتاب إرشاد، وكتاب فصل، بصائر، فرقان يفرق بين الحق والباطل ويرجع إليه في كل الشؤون والأمور. فنزول القرآن حق، يعني نزوله، نزل عليك الكتاب بالحق، نزوله حق لأنه ضرورة، ضرورة دينية وشرعية لحاجة البشر إلى هذا الكتاب. كذلك نزل بالحق يعني متضمنا الحق، يعني نزل القرآن مشتملا على الحق، فما في القرآن كله حق، ليس فيه شيء من الباطل، فكل ما احتواه هذا القرآن كله حق. نزل عليك القرآن بالحق، يعني عندما نزل القرآن كان مشتملا على الحق. ثم وصف هذا القرآن بأنه مصدقا لما بين يديه، يعني أن هذا القرآن نزل على النبي بالحق حال كونه مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب، أي من الكتب ما بين يديه، يعني ما تقدمه. والذي تقدم القرآن الإنجيل المنزل على عيسى، والتوراة التي أنزلت على موسى، وصحف الله المنزل على إبراهيم، والزبور المنزل على داود. فالقرآن جاء مصدقا لما في هذه الكتب من الحق، من أن الله هو الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وفي الكتب هذا، من أن يوم القيامة حق، من أن الجنة حق والنار حق، من قصص الأنبياء ما قصه الله تبارك وتعالى في هذه الكتب عن الأنبياء جاء القرآن يصدق هذا ويبينه، من بدء الخلق ونهاية الخلق، فهذه مسائل الاعتقاد كلها جاءت حق، فالقرآن يصدق هذا. فإذا قرئ القرآن وقرئت تلك الكتب وجد أن ما في القرآن يصدق ما جاء في هذه الكتب من الصدق والحق. مصدقا لما بين يديه ما سبقه، ثم وأنزل التوراة والإنجيل، يعني أن الله الذي نزل عليك الكتاب يا محمد مصدقا للكتب السابقة هو كذلك قد أنزل التوراة والإنجيل. التوراة هي الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على موسى بن عمران عليه السلام، والإنجيل هو كتاب عيسى صلى الله عليه وسلم. ولفظ التوراة ولفظ الإنجيل لفظان أعجميان، فقد حاول بعض المفسرين أن يفسر هذه الكلمة بحسب الجذر، جذر الكلمة العربي، وهذا ليس بمستقيم، فإن اللفظ الأعجمي ارجعه إلى الجذر العربي وإخراج المعنى منه، هذا يكون غير مستقيم، لأن هذا من جذر آخر ومن لغة أخرى. فقالوا مثلا أن التوراة إنما جاءت من الوري، والوري هو الإيقاد بمعنى أنها النور أو الإضاءة، وأن الإنجيل من النجل، والنجل هو الاستخراج، استخراج الماء فيخمد يده نجله هو، فهذا بمعنى أنه يعني المستنبط من التوراة أو المأخوذ من، وكل هذا يعني محاولة تفسير الألفاظ الأعجمية على حسب المدلول العربي خطأ، هذا خطأ كبير جدا، و يعني ما يتم، وإنما إذا أريد أن يفسر لفظ أعجمي ينبغي أن يرجع إلى أصله في لغته التي جاءت فيه، ويعرف جذر الكلمة هذه ثم يفسر بها، كما نفسر الكتاب مثلا أنه مكتوب والفرقان من الفرقان، فهذه لفظ عربي. أما التوراة والإنجيل وموسى وعيسى وإبراهيم وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، كل هذه ألفاظ أعجمية، هذه لا تفسر يعني ألفاظها التي عربت بها، إنما هذه لفظ العلم، الأعلام ما يرجع فيها، الأعلام تحكى كما هي، تحكى كما هي في لغتها، وتحكى بنفس يعني بنفس الصوت، صوتية التي قيلت فيها في لغتها، وهذا يختلف، فلا ينبغي أن تفسر باللغة التي نقلت إليك، وإنما اللغة التي نقلت منك. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، من قبل يعني من قبل نزول القرآن، هدى للناس، يعني حال كون هذين الكتابين هداية للناس، للناس إما أن يكون مقصود بني إسرائيل خاصة، لأن موسى قد بعث إلى بني إسرائيل، قال ورسول، وعيسى كذلك بعث إلى بني إسرائيل، أو يكون للناس بمعنى العموم، لأنه كذلك يعني امتدت رسالة موسى فوقعت في أسماع يعني الفراعنة، وقد دعا موسى فرعون إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأن يترك ما هو عليه وندعو قومه إلى الإيمان بالله، فيكون الناس هنا يعني على عمومها، أن هذه الكتب كذلك كانت فيها هداية ليس فقط لبني إسرائيل وحدهم، وإنما للناس المعاصرين لهم كذلك. وأنزل الفرقان، سمى الله تبارك وتعالى الكتاب بتسمية أخرى هنا، فسماه الفرقان تسمية لصفة من صفات هذا الكتاب العظيم، وهو أنه كتاب من صفته أنه فرقان، أي يفرق بين الحق والباطل، الفرقان هو المفرق، وبين الهدى والضلال، وبين كل ما اختلف فيه، فإن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالحق في كل ما اختلف فيه أهل الكتاب من قبل، اختلفوا في حقيقة المسيح فجاء هذا القرآن يبين الحق فيها، اختلف اليهود والنصارى في كثير من الأمور، اليهود في كثير من الأمور سواء كانت في عقائدهم، في أنبيائهم، في بعض تشريعاتهم، فجاء القرآن جاء هذا الفرقان يبين ويفرق بين من تحلوه وما ابتدعوه وبين الحق الذي هو الحق، بل في كل ما يختلف فيه البشر، كل ما يختلف فيه البشر، فإن هذا القرآن جاء بصيرة وفرقان يفرق بين الباطل وبين الحق، فيوضح الحق على ما هو ويظهر زيف الباطل. ثم قال تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن للتأكيد الذين كفروا بآيات الله يشمل كفروا بآيات الله المقروءة يشمل هذا آيات الله المنزلة على محمد صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك يشمل من كفروا بآيات الله المنزلة على موسى وعيسى، وهذا فيه تعريض كذلك بهؤلاء الوفد الذين يعني هم في حقيقتهم كفار بما أنزل على موسى وعيسى، لأن موسى وعيسى لم يأتوا بهذه العقائد الباطل التي انتحلوها بعد في الصلب والفداء. وأن سمى الله تبارك وتعالى الكتاب بتسمية أخرى هنا، فسماه الفرقان تسمية لصفة من صفات هذا الكتاب العظيم، وهو أنه كتاب من صفته أنه فرقان، أي يفرق بين الحق والباطل. الفرقان هو المفرق، وبين الهدى والضلال، وبين كل ما اختلف فيه. فإن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالحق في كل ما اختلف فيه أهل الكتاب من قبل، اختلفوا في حقيقة المسيح فجاء هذا القرآن يبين الحق فيها. اختلف اليهود والنصارى في كثير من الأمور، اليهود في كثير من الأمور سواء كانت في عقائدهم، في أنبيائهم، في بعض تشريعاتهم، فجاء القرآن جاء هذا الفرقان يبين ويفرق بين ما انتحلوه وما ابتدعوه وبين الحق الذي هو الحق. بل في كل ما يختلف فيه البشر، كل ما يختلف فيه البشر، فإن هذا القرآن جاء بصيرة وفرقان يفرق بين الباطل وبين الحق، فيوضح الحق على ما هو ويظهر زيف الباطل. ثم قال تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن للتأكيد الذين كفروا بآيات الله يشمل كفروا بآيات الله المقروءة، يشمل هذا آيات الله المنزلة على محمد صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك يشمل من كفروا بآيات الله المنزلة على موسى وعيسى، وهذا فيه تعريض كذلك بهؤلاء الوفد الذين يعني هم في حقيقتهم كفار بما أنزل على موسى وعيسى، لأن موسى وعيسى لم يأتوا بهذه العقائد الباطل التي انتحلوها بعد في الصلب والفداء، وأن عيسى هو يعني الله وليس عبد الله ورسوله. إن الذين كفروا بآيات الله، كل من كفر بآيات الله، والكفر في اللغة هو الستر والتغطية، وفي الشرع بمعنى جحود آيات الرب تبارك وتعالى. وحتى وإن أقر بها في قلبه ولكنه دفع هذا وأعلن يعني أنه غير مؤمن بهذه الآيات، هذا حقيقة الكفر. فليس الكفر هو كذلك يعني تصديق القلب بما هو عليه من اعتقاد كافر، لا، حتى وإن كان قلبه مصدق بالحق، بل الكافر على الحقيقة هو مصدق بالحق في قلبه ولكنه يردها، كما قال جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا مشرك العرب. وقال تبارك وتعالى عن قوم فرعون: وجحدوا بها بالآيات واستيقنتها أنفسهم. واستيقنتها أنفسهم يعني أن أنفسهم موقنة بأن الآيات التي جاءت مع موسى إنما هي آيات الله تبارك وتعالى وليست سحرا ولا تخيلا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يعني لقد علمت يا فرعون وفي قلبك هذا أنه ما أنزل هذه الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر. فالكافر على الحقيقة هو مقر بقلبه ولكنه يدفع هذا. فكأن الإيمان موجود، بمعنى التصديق موجود في القلب ولكنه يدفعه ويحجبه ويقول لا، يؤمن بأن هذا رسول الله، يعلم أن هذا رسول الله، ويقول لا هو كذاب، هو دجال، هو كاهن، هو ساحر، هو ويعلم أن هذا الذي يقوله كذب، فهو يعلم أنه يكذب بلسانه وأن الذي في قلبه أنه صادق لكن يجحد هذا. فهذه حقيقة الكفر. إن الذين كفروا بآيات الله، يعني كتموا الحق ولم يظهروه بعد أن تبينوه وعرفوه، عرفوا الحق ولكن كتموه ولم يظهروه وأظهروا الباطل وجادلوا به، إن الذين كفروا بآيات الله، الآية العلامة، الآية في لغة العرب هي العلامة، وآيات الله تطلق آيات الله تبارك وتعالى على كل ما يدل على الرب تبارك وتعالى، وهي نوعان. النوع الأول آياته المتلوة، آياته المتلوة، فالقرآن آيات الله تبارك وتعالى، لأن كل آية فيه، كل جملة فيه هي تدل على الرب تبارك وتعالى، إما دلالة الخبر وإما دلالة البرهان على أن هذا كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يجارى ولا يمكن الإتيان بمثله. وأما النوع الثاني من الآيات فهي الآيات المنظورة، وهي كل ما خلق الله تبارك وتعالى في السماوات وفي الأرض، فهذه كذلك آيات، لأن كل مخلوق بل كل ذرة هي شاهدة بحالها ومآلها على أن الله تبارك وتعالى هو بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى، كما قيل وفي كل شيء له آيات تدل على أنه واحد. وقال وكم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، الشمس آية والقمر آية والشجر آية وسقوط المطر آية وخلق الإنسان آية وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذه آيات الله تبارك وتعالى، كل جزء من الخلق إنما هو في ذاته آية منظور. كذلك من آيات الله تبارك وتعالى وبراهينه التصريف، تصريف الله تبارك وتعالى، فإن تصريف الله عز وجل بمقتضى الحكمة جار بمقتضى الحكمة، كيف ينتقم من الظالمين وكيف ينجي الكافرين وكيف يكون مآل هؤلاء. فإذا نظر المسلم في تصريف الله تبارك وتعالى حسب سنن الله عز وجل تبينت له آيات الله تبارك وتعالى. فهذا نوع كذلك من أنواع الآيات، إن الذين كفروا بآيات الله، والمقصود هنا آيات الله تبارك وتعالى المتلوة، لهم عذاب شديد، أي بسبب الكفر، لأن هذا أكبر ظلم، أكبر ظلم أن يعرف الإنسان الحق ولكن يكتمه ويظهر الباطل ويجادل في آيات الله تبارك وتعالى. وهذا العذاب الشديد عذاب الآخرة عياذا بالله تبارك وتعالى منه. والله عزيز ذو انتقام، والله عزيز، عزيز يعني غالب، لا يغلب أحد، والعزة هي الغلبة، والعرب تقول من عز بذ، يعني يعنون من غلب السلف، الذي يغلب يستلف يأخذ السلف. فالله عزيز يعني غالب لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. ذو انتقام، ذو معنى صح، والانتقام هو إيقاع العقوبة من الظالم و يعني الجاني، فكما قال ومن عاد فينتقم الله منه، ينتقم الله منه يعني يعاقبه بعقوبة شديدة جزاء لذنب. والله عزيز ذو انتقام، صاحب انتقام سبحانه وتعالى، هذا من صفته سبحانه وتعالى، أي أنه رحمن الرحيم وكذلك شديد العقاب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال إن ربك لبالمرصاد، وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فوصف نفسه كذلك بأنه ذو انتقام، وهذا فيه تهديد شديد لهؤلاء الذين كفروا بآيات الله. ويكون أيضا هذه الآيات هي تهديد ووعيد شديد لهؤلاء النصارى الذين جادلوا النبي صلوات الله وسلامه عليه من وفد نجران وغيرهم، وهي تذكير لكل من كان على مثل حاله. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ثم قال جل وعلا: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا من وصف الله تبارك وتعالى يصف نفسه جل وعلا، يقول: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومعنى يخفى يعني يغيب، يعني لا يغيب عنه سبحانه وتعالى لا عن علمه ولا عن سمعه ولا عن بصره في أي وقت وفي أي حالة شيء، أي شيء في الأرض ولا في السماء. والكون إما أرض وإما سماء، فالأرض ما تحتك والسماء ما عليك، فكل ما تحتنا وكل ما علانا فهي لا شيء منه يخفى عن الله تبارك وتعالى، لا صغير ولا كبير، لا من الذرات ولا من الأعمال، بل ولا من الوساوس والخطرات. الوساوس والخطرات وهي ليست أعيان وإنما أعراض، يعني في أعراض وفي أعيان. العين هو الذات جسم وفيه أعراض، هذه ليست أعيان يعني ليست لها شيء حسي، فالكذب والخيانة والغش والأمانة والتكذيب والتضليل، فهذه أمور، والوساوس وأمور معنوية، هذه كذلك لا تخفى على الله تبارك وتعالى. تقوم بالمخلوقات، يعني أمور تقوم بالمخلوق وهي ليست ذات وعين، فكذلك لا تخفى على الله، فهذه شيء كذلك. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا تعريض بالنصارى الذين يقولون أن عيسى هو ابن الله وأنه إله كامل من إله كامل، فإن عيسى أمامهم ما كان يعلم ما في الأرض ولا في السماء، وإنما كان يجهل أمور كثيرة حتى من الأمور المحسوسة الدنيوية التي تكون أمامه لا يعلمها. فالرب الذي ينبغي أن يعبد هو هذا الموصوف بهذه الصفة: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فالذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يجب أن يعبده، الإله الذي لا إله غيره، لا أن يكون بشرا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. أيضا من صفته وصف نفسه قال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الضمير يعود على الله تبارك وتعالى، الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يصوركم يعني يعطي كل إنسان صورته. والأرحام جمع الرحم، والرحم هي منبت الولد، هذا العضو من المرأة الذي ينبت فيه ويتكون فيه الولد. كيف يشاء يعني أن تصويره كما يريد سبحانه وتعالى، لا كما يشاء أبواه ولا كما تشاء أمه ولا كما يشاء أحد، بل الذي يعطي كل إنسان صورته في رحم أمه هو الله تبارك وتعالى، هو الذي يخلقه ويشكله ويصوره سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم آيات الله تبارك وتعالى المنظورة، ولم يبلغ البشر بعد برغم تقدم علومهم معرفة أسرار خلق الإنسان في رحم أمه، وأسرار إعطاء الله تبارك وتعالى لكل مخلوق صورة لا تتكرر في كل البشر، لا يمكن أن يشبه مخلوق مخلوقا آخر تمام الانطباق من هذه الملايين المملينة التي تقذف بها الأرحام في كل وقت، لا في الصورة الظاهرية ولا كذلك في الشفرة الصفاتية بكل معاني الصفات، سواء كانت في بصمة الأصبع، في رائحة العرق، في تركيبة كل عنصر من عناصر الإنسان، عنصر دمه شعره، يعني لا يمكن أن تتشابه شعرة إنسان مع شعرة إنسان آخر من كل وجه، لكل إنسان شفرة خاصة فيه. فتصوير الله تبارك وتعالى كل إنسان كل مخلوق بصفة لا يمكن تكررها بتاتا، حتى هذه الفضلات العرق، العرق كله يعني خواص واحدة، لكن لا يمكن أن ينطبق يعني شفرة يعني مقدار التركيب، تركيب هذا عرق هذا الإنسان مع عرق هذا الإنسان الآخر يستحيل. كل إنسان له تركيبة خاصة حتى في إفراده، وهذا من أعظم الأدلة على سعة علم الله تبارك وتعالى، وعلى أنه الإله الذي لا إله غيره، وعلى أن الأمر ليس يعني صدفة تسير ولا ضربة لازب تتكون، وإنما هناك إله خالق واسع العلم وبديع مبدع للخلق سبحانه وتعالى، وأن يعني أنه قد بلغ الغاية يعني في علمه وفي حكمته سبحانه وتعالى. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ولا دخل لأحد في هذا، لا ملك ولا أحد في أن يعطى كل مخلوق الصور التي يريدها الله تبارك وتعالى. لا إله إلا هو، هذا التعقيب بلا إله إلا هو مقترن بهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لأن الذي يصور في الأرحام كيف يشاء هو الذي يستحق العبادة واحد، إذن لا إله إلا هو. فلا إله إلا هو لا معبود بحق إلا هو، لأنه لا يوجد آخر يفعل هذا الفعل ويصنع هذا الصنيع. ثم إن الذي يصنع هذا الصنيع وهو أنه يعطي كل مخلوق صورته التي يشاءها هو الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى، العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه. فالحكمة هي العلم التام الذي يعني يجعل صاحبه يضع كل أمر في نصابه. فالله تبارك وتعالى هو الحكيم سبحانه وتعالى الذي بلغت حكمته، يعني الذي حكمته وسعت كل شيء، فلا يكون أمر إلا في نصابه وإلا في مقامه سبحانه وتعالى. وهذا كذلك رد على هذا الوفد من النصارى الذين ادعوا أن عيسى إله كامل، من إله كامل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كيف يكون إله كامل وهو قد بذاته قد صوره الله تبارك وتعالى في رحم أمه وولد من رحم أمه، فكيف يكون المخلوق الذي هذا حاله يكون إله كامل؟ والحال أن الإله الكامل لا بد أن يتصف بهذه الصفات، أن يتصف بأنه خالق السماوات والأرض، مدبر شؤون الكون، مدبر غيره، القائم بنفسه، المقيم لغيره، الذي يصور هذا الخلق ويقوم به. فكيف يكون المصور يكون إله وهو نفسه مصور ومخلوق وقد وجد في رحم امرأة؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم قال تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. هو الرب تبارك وتعالى الذي أنزل عليك الكتاب، الكتاب هنا هو القرآن بلا خلاف. ثم وصف هذا الكتاب قال: منه آيات محكمات، منه يعني بعض هذه هذا القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهة. بين الله تبارك وتعالى أن في هذا الكتاب المنزل منه سبحانه وتعالى قسمين من الآيات: آيات محكمات وصف الله عز وجل هذه الآيات المحكمات بأنها أم الكتاب، وآيات أخرى قال وأخر يعني آيات أخرى متشابهة. قيل في معنى محكمات أقوال كثيرة جدا، وأعدل هذه الأقوات أن المحكم هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد مما تعرفه العرب من كلامها ومن الذي لا يختلف فيه يعني أهل العلم وأهل العقل. فهذا أمر هو الأمر الواضح الذي يتفق عليه الجميع والذي لا يحتمل من الكلام ومن المعنى يعني لا يحتمل إلا معنى واحدا. ومثل لهذا بأمور الحلال والحرام يعني كأمر الحلال والحرام والأمر الذي ليس فيه خلاف كالعدد وأحكام العبادات من الوضوء ومن الصلاة ومن فهذه أمور جاءت واضحة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال التفسير في القرآن على أربعة أضرب وقال منها ضرب الضرب الأول تعرفه العرب من كلامها. فهذا العرب عندما يقرأ عليهم هذا القرآن ويفسرونه بلغتهم فخلاص يعرفونه أن هذا من لغتهم فلا يحتاج إلى أمر ولا يختلف فيه. وهذه الآيات المحكمة بمعنى أنها الواضحة البينة التي لا يختلف فيها يعني كل يعني ذو أهل العقل وأهل الحكمة لأنها لا تحتمل إلا معنى واحدا هن أم الكتاب. أم الشيء أصله وأساسه كما يقال الرأس أم الإنسان لأنها أساس الإنسان يقول وقع على أم رأسه فأمه هاوية أمه يعني رأسه هاوية. فمعنى أم الكتاب يعني أصله الذي يرجع إليه كما يقال الفاتحة أم القرآن أم القرآن لأن معاني القرآن كلها راجعة إلى هذه السبع المثاني اللي هي الفاتحة. فالفاتحة هي مقدمة القرآن والتي يرجع إليها كل يعني تفصيل القرآن بعد ذلك يرجع إليها. فأم الكتاب يعني عامة الكتاب وعامة القرآن هي من هذا النوع إنها من الآيات البينات الواضحات التي لا تحتمل إلا يعني هذا المعنى الواحد. وأخر يعني آيات أخرى غير هذه متشابهات. التشابه والمشتبه هو ما يشبه معنى بصورة وقد يشبه معنى آخر بصورة أخرى كما قال النبي صلى الله وسلم عليه إن الحياء إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. ومعنى مشتبهات أنه إذا نظرت إلى هذا الأمر الذي يعني لم ليس فيه نص في الحل ولا نص في الحرمة ممكن أن يشبه الحرام من وجه ويشبه الحل من وجه لا يعلمهن كثير من الناس. فإن كثير من الناس قد يرى أمر من الأمور يشبه الحرام من وجه فيلحقه بالحرام وقد يرى آخر أن هذا الأمر يشبه الحلال من وجه فيلحقه بالحلال وقد لا يكون عند هذا ولا هذا علم. ولكن أهل العلم يعرفون تماما في هذه الأمور المشتبهة كيف يلحقونها ب يعني بنظائرها من الحل أو من الحرم. وكما قال الله تبارك وتعالى والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه يعني بعضه يشبه بعض وبعضه لا يشبه بعض. فالاشتباه إنما هو أن يظهر للرائي إلحاقه بمعنى ويظهر للآخر أن يلحقه بالمعنى الآخر فيشتبه الأمر عليه. معنى يشتبه الأمر عليه يختلط عليه ولا يستطيع أن يقطع فيه بأمر. ويكون هنا معنى متشابهات معنى أنها تحتمل أكثر من معنى. ويكون معنى المحكم هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد وأما المشتبه الذي يحتمل أكثر من معنى. وهنا يأتي يعني فعل الراسخ في العلم فهو الذي يعرف المعنى الحقيقي الذي تتضمن هذه الآية المشتبهة التي قد تشتبه على يعني قصير الفهم والذين لا رسوخ لهم في العلم والفهم. نعود إلى معنى الإحكام. أولا وصف الله تبارك وتعالى كتابه في آيات كثيرة بأن كله محكم، كما قال تبارك وتعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهنا قد بين الله تبارك وتعالى بأن القرآن كله محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وجاء أيضا في بعض الآيات أن القرآن كله متشابه، كما في قول الله تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه قلوب الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وهنا في هذه الآية بين الله تبارك وتعالى أن آيات القرآن بعضها محكم وبعضها متشابه. قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابه. فأما وصف القرآن كله بأنه محكم يعني أنه لا يتطرق إليه الخلل، كل القرآن كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فالقرآن كله لا يتطرق إليه خلل، كما قال تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فالقرآن لا اختلاف فيه. وكما قال النبي إنما جاء القرآن يصدق بعضه بعضا، فالقرآن كله محكم بهذا المعنى. وأما أن القرآن كله متشابه، الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانية، فالتشابه هنا إنما أنه يشبه بعضه بعضا في الدقة والإحكام، فهو ليس كتاب ككلام البشر، لأن كلام البشر لا يكون بمستوى واحد من الإجادة. فإذا أخذت مثلا شعر شاعر أو نثر ناثر أو مؤلفات أديب لا تجد أن كلها في مستوى واحد من الإتقان والإحكام، وإنما قد تجد له الجديء الجيد وتجد له المتوسط وتجد له الرديء، تجد مهما كان تجد شاعر مفلق لكن تجد له أبيات أخذت عليه وأشياء تخصت له وأشياء قيل فيها لو أنه قال غير هذا لكان أولى، وهذه طبيعة البشر. أما القرآن لا، القرآن كله يشبه بعضه بعضا في حلاوته وإحكامه وتمامه وكماله وتمام معناه، فهو متشابه كله بهذا المعنى. وأما أن منه آيات محكمات وأخرى متشابهات فهو المعنى الذي قررناه، أن الإحكام هنا محكمات يعني لا تحتمل إلا المعنى الواحد، ومتشابهات وهي التي يشتبه معناها على كثير من الناس. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا أحوال الناس حول هذين النوعين من آيات الكتاب الكريم، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأما الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ هو الميل، الميل عن الحق، يعني الذين في قلوبهم ميل عن الحق اللي هم غير مستقيمين على أمر الله تبارك وتعالى من المنافقين وأشباههم، فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني يريدون بهذا الفتنة. والفتنة من الفتن إلقاء الشبهة على المسلمين، وفي القرآن فيه مأخذ لكل من أراد هذه الفتنة للأسف. فيأتي مثلا في باب القدر، فيجي مثلا الجبري الذي يقول بالجبر قد يستدل بقول الله تبارك وتعالى قل كل من عند الله، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. ويأتي القدر طيب لهذا الموضوع إن شاء الله له تفصيل طويل نرجع إن شاء الله للأسبوع القادم، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. يستخدمهم اليهود، وقد استطاعوا الآن أن يستخدموا هذه الشعوب النصرانية الجاهلة ويخلوها تحارب المسلمين لهم، فهم